لِمَوْلَاهُ كان للمصطفى في يوم شدته من كان للمصطفى في يوم شدته من كان للمصطفى في يوم شدته لما بدت عينه لله شكواها شق السماء وعين الله تحرسه مسك الختام وخير الرسل يا من كان للمصطفى في يوم شدته لما بدت عينه لله شكواها شق السماء وعين الله تحرسه شق السماء وعين الله تحرسه مسك الختام وخير الرسل يا والخلق في فرحة والخلق في فرحة شكرا والخلق في فرحة شكرا لخالقها من حبها في حبيب الله أرضاها هل بعد رب بك في الوجود من أحد هل بعد ربك في الوجود من أحد يهدي القلوب يهدي القلوب يهدي القلوب بالقرآن أحيا سيدي يا رسول الله أذوب بمهجتي حبا لطه وأعشق أرضه أو من أتاها أذوب بمهجتي حبا للطاغ وأعشق أرضه وأعشق أرضه أقبل في عيون أقبل في عيون قد رأتها من يزور ومن رآه وأنظر في الوجوه لعل قلبي يرى أثرا لنورك في رؤاه وأسألهم وأسبق في سؤالي جواب سؤالهم والقلب تاغ نحلق بالمحبة باشتياق إليك وأنت في أرض هواها الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله